أيضا من فقه الصيام السحور. السحور سنة مستحبة وبركة، والسحور طعام أو شراب يأكله الصائم أو يشربه الصائم بنية الصيام، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تسحروا فإن في السحور بركة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك السحور، قال فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء. ويستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر، ونعم سحور المؤمن التمر، ويجزئ السحور ولو بجرعة ماء. دلت على ذلك الأدلة الثابتة